Thank you. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ربهم شراب

فاصبر فاصبر لحكم ربك. نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكمك ولا تطع منهم آثما فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا نحن خلقنا نحن خلقنا نحن خلقنا وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا Thank you. الظالمين أعد لهم عذابا أليما إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا والظالمين أعد لهم عذابا أليما إن هذه تذكرة والظالمين أعد لهم عذابا